بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 27 في ليلة السبت 23 من ربيع الآخر 1422 هجرية، الموافق 14 من يوليو 2001 ميلادية، وهو اللقاء الثامن من كتاب الصلاة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن صلاة الجمعة، وباعتبار أن صلاة الجمعة قد يكون لتاركها عذر في عدم الحضور للصلاة، وقلنا سنتحدث عن الأعذار المبيحة لترك الجمعة أو الجماعة. فهذا هو بداية حديث الليلة إن شاء الله. كما أن صلاة الجمعة ركعتان، فنتحدث عن صلاة القصر والجمع بين الصلوات في الجزء الثاني من حديث الليلة. إخوتي وأخواتي الحاضرين والحاضرات، أن تكون نياتنا في مثل هذه اللقاءات خالصة لوجه الله الكريم، أن نتعلم العلم لله، أن نتعلم العلم نرجو به الهداية من الله سبحانه وتعالى، فثمرة العلم العمل وثمرة العمل الإخلاص. لا نتعلم العلم حتى يقال تعلمنا أو يقال عن واحد منا إنه عالم، لا، بل نتعلم لنرجو بذلك الهداية من الله سبحانه وتعالى. كثير من العلماء لا يعملون بما يعلمون، ويقولون والعياذ بالله ما لا يفعلون، والله تعالى توعد مثل هؤلاء بقوله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأي مسألة علم نتعلمها الهدف منها والثمرة أن نعمل بهذا العلم، وإذا لم نعمل لعذر يبيح لنا ترك هذا العمل، الله تعالى عفو يسامحنا في هذا الأمر ويغفر لنا إن شاء الله. أما إذا أعرضنا ولم نعمل كانت الطامة الكبرى، نرجو أن لا نكون من هؤلاء، وألا نكون معين لأحد منكم على ترك هذا العمل، لأنه ينقصنا في هذا الوقت الأسوة والقدوة التي تفعل وتعمل بما تعمل. لأن ورد أيضا في بعض الحكم ليس حديثا، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة، أما من لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار والعياذ بالله. والأمثلة قد نراها بأعيننا كثيرة من حولنا في من يعلمون ولا يعملون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعلم فيعمل بما علموا. أما الأمر الأول يا أحباب فهو الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، يعني من الذي يجوز له أن يترك صلاة الجمعة لا يأتي إليها أو صلاة الجماعة في وقتها. أول هؤلاء الأشخاص أي أصحاب الأعذار هو المريض، صاحب المرض الذي يشق عليه في مرضه أن يأتي لصلاة الجمعة أو لصلاة الجماعة في المسجد، وذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرضه الأخير اشتد به المرض قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم رغم أن بيته كان قريبا من المسجد لكن يشق عليه أن يقف في القبلة ويصلي بالناس، أمر أن يصلي أبا بكر بالناس إماما، فهذا هو عذر المرض الذي منع من حضور الجمعة والجماعة. فأي مريض يشق عليه الحضور، يصعب عليه الذهاب للمسجد، هذا يجوز له ترك الجمعة والجماعة. وبالتالي لو ترك الجمعة سيصليها ظهرا، ولو ترك الجماعة يصليها في البيت، سواء صلاها مع أهله، مع زوجته أو أولاده الذين لم يذهبوا للصلاة لكونهم صغارا أو لكونهم نساء لم يذهبوا للمسجد، يصلي بهم جماعة في البيت إن قوى وقدر على ذلك. كذلك من يخشى زيادة المرض أو تباطؤ الشفاء، أحيانا واحد يكون عنده يعني برد أو ضر إنفلونزا، وساعة ما يطلع للمسجد ويعود يشتد عليه المرض أكثر، يقال له من جهة الطبيب أو غيره يلزمك الراحة، ما تطلعش من السرير أو ما تتحركش، فهذا يجوز له ترك الجمعة والجماعة. لكن بالنسبة لصلاة الجمعة خاصة باعتبارها لا تتكرر إلا مرة كل أسبوع، وهي العيد الأسبوعي كما علمنا، إذا استطاع أن يذهب إليها محمولا أو راكبا، راكب سيارة أو تاكسي كما يحصل الآن، ويحضر صلاة الجمعة، يبقى هذا أولى تلزمه في هذه الحالة. إذا لم يشق عليه الذهاب عن طريق الركوب يبقى يلزمه الذهاب لصلاة الجمعة باعتبارها مرة في الأسبوع. أما الصلوات المتكررة إذا كان يشق عليه بسبب المرض الذهاب يعذر في ترك الجمعة والجماعة. ولهذا لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على أناس بيوتهم لأنهم تركوا الجماعة أو تركوا الجمعة أو الجماعات، تركوها بغير عذر. أما الذين تركوا هذه الصلاة بعذر لا يعقل أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بيوتهم. الأمر الثاني من كان بحضرة طعام، يعني إذا قدم الطعام كما ورد في الأحاديث السابقة العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وقلنا إن الفقه في هذه المسألة، الفقه يعني الفهم، إنه لا يجعل ذلك حيلة أو لا يؤتى بالطعام في وقت الصلاة حتى تفوتنا الصلاة. يعني واحد يأتي في يوم الجمعة، هنفترض أنه صلى الفجر في موعده وجاء قبل نام واستيقظ قبل صلاة الجمعة بوقت قصير، ثم قال هاتوا الفطور ويفطر في وقت صلاة الجمعة، يقول إن من كان بحضرة طعام يباح له ترك الجمعة، يبقى أنت من وقت صلاة الفجر بعد الساعة 4:30 وتنام لحد الساعة 12:30 وبعدين تحط الفطار الساعة 1:15 أو الساعة 1 وتقول أنا بحضرة طعام، أو صلاة المغرب أو العشاء نضع العشاء وبعدين نقول إن المغرب أو العشاء وجبت، لا خلاص نبدأ بالطعام، هذا إذا كان ذلك أي وضع الطعام قدرا أو كما يقال مصادفة، إن احنا مش عارفين الوقت ووضع الطعام، ضيوف موجودين، ناس موجودين ووضع الطعام، في هذه الحالة إن كان بحضرة الطعام بدأ بالطعام ويعني كان ذلك عذرا في تركه لصلاة الجماعة. ولكن لا نتحرى أن يوضع الطعام في وقت يكون فيه الصلاة يعني قربت أو إقامة الصلاة قربت. أيضا قالوا مدافعة الأخبثين، وقلنا مدافعة الأخبثين من الأشياء المكروهة مع الصلاة، إن الإنسان يكون حاق أو حاقب للبول أو الريح وبعدين يأتي للصلاة، لأنه في هذه الحالة لو كان مدافعا للأخبثين، يعني واحد عنده ضر إسهال أو غيره ولا يستطيع أن يأتي للمسجد، أو إذا أتى للمسجد يخشى عليه أن هو ينفلت منه أو ينطلق منه هذا الإسهال، يبقى هذا يعتبر من باب العذر الذي يبيح له ترك الجماعة، أن الجمعة يعني يستطيع أن هو يحتاط لها أكثر. يعني من خاف على ماله ضياعا أو سرقة، واللي خاف على ماله بمعنى أنه في مكان يخشى عليه من السرقة من لصوص، واحد حارس في مكان يحرس زراعة أو يحرس أشياء في مكان بعيد ويخشى إن تركها يأتي اللصوص فيسرقونه، يبقى في هذه الحالة يخشى. من كان مع أهل له في مكان بعيد ويخشى إن ترك أهله برضو يخشى عليهم من لصوص أو من أشرار أن يذهبوا إليهم يفعلوا بهم ضررا وهو لا يستطيع أن يترك، يبقى في هذه الحالة يعتبر هذا عذر. إنما من كان مثلنا في العمران وفي مكان لا يخشى عليه، لأننا لا أقول أنا مش هترك زوجتي أولادي خاشية عليهم من نصوص أو من غيره في وقت صلاة الجمعة، لأنه غالب المنطقة والعمران يعني فيه الأمان والأمن إن شاء الله. إنما هذا يختص بحالات تكون شبه خاصة أو ضرورية لمن يخشى على ماله تلفا أو ضررا. خباز بيخبز عيش مثلا ويخشى أنه لو ترك العجين أو ترك الخبز في الفرن يتلف يحترق، يبقى هذا يجوز له ترك صلاة الجماعة. ويأتي أن حكم هذا أيضا يجوز له الجمع بين الصلوات، عشان يبقى الكلام متصل ببعض، يبقى يجوز للخباز أو الطباخ اللي يخشى على المال أو على الطعام الفساد والاحتراق يجوز له أن يجمع بين الصلاتين المجموعتين ظهرا وعصرا أو مغرب وعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. من يطبب قريبا له يمرضه، واحد مع قريبه عمه أبوه خاله صديقه ولا أحد غيره معه يطببه يعطيه دواء، يخشى عليه إن تركه في حالة النزع الأخير، يخشى عليه إن تركه أن يموت، لم يلقنه الشهادتين، لم يلين مفاصله، لم يخشى عليه أنه ينقلب يقع من على سريره أو غيره، يبقى الذي يخشى على رفيقه أو صديقه الموتى يجوز له بشرط أن يكون هناك أحد غيره يخدمه. إن من كانت عنده زوجة أو قريبة أو أخت أو محرم يطببه بدلا منه، طيب أنا أوصل أصلي العشاء وأعود، لكن إذا لم يكن غيره يبقى جاز له أن يترك صلاة الجمعة أو الجماعة، ويعتبر هذا عذر من الأعذار التي تبيح ترك هذه الصلوات. حتى قالوا خوف المدين المعسر من ملازمة الغريب، يعني الفقهاء تعرضوا لمسألة لو واحد مدين بمبلغ من المال عليه 5000 أو 1000 أو 2000 ولو نزل يصلي الغريم اللي هو الدائن مستنيه تحت الباب، ساعة ما يشوفه هيمسكه ويوديه الشرطة، وفي هذه الحالة قد يحكم عليه بالحبس. قالوا حبس المدين المعسر يعتبر نوع من الظلم. نوع من الظلم ليه؟ ما هو مدين لكنه مدين معسر. قال الله تعالى في شأنه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن لو واحد مماطل مماطل معه الفلوس ومش عاوز يدفع، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا ده يتمسك من رقبته وروح السجن وتوضع في السجن، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مماطلة الغني في سداد ما عليه يعتبر ظلم من جانبه هو. ففي هذه الحالة لو انتظره الدائن وأمسك به ووده الشرطة أو غيره يبقى في هذه الحالة يجوز. إنما الآخر اللي بنتكلم عنه اللي صاحب العذر هو مدين ومؤثر والدائن لا يريد الانتظار عنه أو تأجيله أو تأخير سداده لكونه مؤثر، يبقى هذا يعتبر عذر من الايه؟ من الأعذار المبيحة لترك الجمعة أو الجماعة. برضو من خاف بحضور الجمعة أو الجماعة تخلفه عن الرفقة المباحة أو الرفقة الطيبة في السفر، جماعة مسافرين مع بعض ولو أراد هو أن يصلي ربما تفوته هذه الرفقة، وهذا كلام يبقى في وقت كان السفر فيه وخوف الرفقة يعني موجود. إنما الآن حتى على طريق السفر موجود والحمد لله المساجد على أي طريق من طرق السفر، وبالتالي نستطيع أن نقف كرفقة ونصلي الصلاة في هذه المساجد، سواء كانت صلاة سفر هنصليها قصر أو صلاة إتمام هنصليها يعني في جماعة في كلا الحالتين، وبالتالي لا تفوتنا الرفقة. إنما ده يعتبر عذر لو أن واحدا فقط عليه الصلاة وجد الصلاة مقامة، ولو صلى تكون الجماعة الثانية اللي ما عليهاش صلاة نفترض أنهم حريم أو ناس ما يعني لا يؤدوا هذه الصلاة في هذا المسجد تفوته الرفقة، يبقى في هذه الحالة يعتبر هذا عذر من الأعذار التي تبيح ترك هذه الصلاة. كذلك من يحصل له أذى من مطر أو ريح أو ظلمة شديدة بالإتيان للمسجد، لذلك كان في الليلة المطيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا مؤذنه عندما يأتي لقوله حي على الصلاة في الليلة المطيرة شديدة المطر والبرد، يقول لمؤذنه لا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم يعني في أماكنكم. وده بالنسبة للجو اللي كان فيه مطر مع ظلمة شديدة يصعب معها الإتيان للمسجد مثلها مثل حالة المرض، إنما الآن هيأتي إنه إذا لم يشق علينا الذهاب حتى في الليلة المطيرة ولا شديدة البرودة لا يشق على واحد الذهاب للمسجد، يبقى في هذه الحالة المؤذن يؤذن حي على الصلاة وكل واحد أدرى بحاله، إن كان رجل شيخ كبير ولا يستطيع الذهاب للمسجد لشدة البرد والمطر يبقى صلى في مكانه والباقون يأتون للصلاة. وسيأتي أيضا إن ده نوع من أنواع جواز الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم في المسجد لظرف أو عذر المطر كما يأتي عند الحديث عن صلاة الجمع. من أكل ثوما أو بصلا، ونتنبه لهذه المسألة، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أكل ثوبا أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا أو ليعتزلنا. يبقى لماذا؟ لأنه أكل الثوم أو البصل رائحته أو رائحة فمه رائحة كريهة يتأذى منها المصلون في المسجد وتتأذى منها الملائكة، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يبيح له التخلف أو يأمره بعدم الصلاة يعتزلنا لا يصلي معنا لأنه يترتب عليه أذى للمصلين، فالفقهاء قالوا هل الثوم والبصل بنوع خاص؟ الثوم والبصل مجرد مثال، والثوم والبصل الني لأن الني هو الذي تبقى له رائحة كريهة، إنما لو كان البصل مطبوخ مع الشوربة ويؤكل انكسرت رائحته. طب ومن أكل ثوبا أو بصلا وأتى بالفرشة والمعجون الأسنان وغسل فمه كويس ولم يظهر له رائحة ووضع رائحة أو عطرا أو طيبا أزال به هذه الرائحة، يبقى لا يأتي للصلاة؟ يأتي للصلاة. الأكثر من هذا يمكن الناس برضو في الأرياف زمان كان يقولوا ما تأكلش بصل أو ما شابه ذلك يوم الجمعة، يوم الجمعة لأنه يوم الاجتماع، يوم ما يأكلوش البصل قبل الصلاة، إنما بعد الصلاة لا مانع أن يأكل بصلا. ليه؟ لأنه ما فيش وقت صلاة جمعة. يبقى كل قاس الفقهاء بقى كل من يتأذى بوجوده في المسجد لا يجوز له أن يدخل المسجد بل يمنع من المسجد. ودي ظاهرة يمكن في معظم المساجد اللي في الأحياء الشعبية اللي فيها عمال ورش وميكانيكا وعفشة وسيارات وغيره، تبقى ملابسهم بنطلون وقميص مليانة شحن وزفت وما إلى ذلك، يقوم لما يدخل للصلاة لو وقف جنب واحد ثيابه بيضاء أو نظيفة تجد هذا الواقف يتأفف ويحرص على إنه مش هيأدي سنة عدم ترك فرج بين المصلين وجعل المنكب في المنكب والقدم في القدم، لأنه لو وضع المنكب في المنكب هيروح يلاقي نص من ناحية دي لو على يمينه وعلى شماله ربنا ابتلاه باثنين واقفين على يمينه وعلى شماله وجد ملابسه حصل لها ضرر. يبقى مثل هذا لو وبعدين عمل ايه كمان مش في الثياب فقط بل في أرضية المسجد في المكت أو في الفرش المسجد، يبقى طاله منه أذن وهذا الأذى يترتب عليه أنه ينتقل بعده إلى غيره ممن يجلس أو يصلي في هذا المكان. ولذلك كان من الاستحباب أن يعد مثل هؤلاء الجزار الكلاف اللي بسيف البهائم او غيره او بيحلب لانه برضو الطرطشة هتصيب ملابسه. الكناف اللي بيشتغل في الكنيف او الصربطية بتوع زمان اللي كان بيشيل ينزح الابار مثلهم الان الميكانيكية، يبقى مثل هؤلاء هم دول اخواننا وعملهم يقتضي هذا، لكن مثل هؤلاء ينبغي ان يعد كل منهم ثوبا للصلاة، على الاقل يعمل بلطو غامق بلطو ونضيف ومعلقه على الورشة بتاعه، ساعة ما يجي وقت الصلاة يلبس البلطو فوق ملابسه بحيث لما يقف بجوار اخيه يبقى لا يصيبه باذى او ضرر. وكذلك الجزار الواقف بيقطع لحم او غيره تصيب ملابسه هذه الدماء، وقد تكون بعض هذه الدماء نجسة، يبقى يخلع هذه الملابس الخارجية ويلبس ثوب اخر علشان يأتي للصلاة. لكن لو حصل لا عنده ثوب يلبسه ولا اعد ثوبا للاتيان به للصلاة، مثل هذا لا ينبغي ان يدخل المسجد بل يعتزل المسجد. لماذا؟ لانه هيسبب ضرر المصلين. لا يقول بركة يا جامع، الشيخ اللي قال ما تروحش المسجد علشان ملابسك، لا الشيخ برضو قال لك المستحب انك تعد ثوب للصلاة عشان تصلي صلاة جماعة، انما تعد مثل هذا الامر لا. تعالوا جماعة الميكانيكية او غيره حطوا سجادة لوحدك او حصيرة بلاستيك في جنب من الاجناب في المسجد، وتعالوا صلوا انتوا لوحدكم في الصف الثاني، يبقى دول معروف الصف الثاني اذا كان في مكان فيه عدد هؤلاء كثير، يعني نستطيع ان احنا نؤدي الصلاة في جماعة لكن بعدم الضرر والاذى لغيرنا من المصلين. فدي مسألة بس انا طولت فيها شوية علشان ننبه اليها. ننتقل الى صلاة المسافر، وصلاة المسافر نتحدث عن جزئين فيها، جزء القصر والجزء الخاص بالجمع. وصلاة المسافر مشروعة، صلاة القصر مشروعة، القصر مشروع للمسافر بقوله تعالى في القرآن الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية ناخد منها ثلاث أجزاء. الجزء الأول وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم في الأرض وخرجتم من محل إقامتكم إلى ابتغاء الفضل من الله، إلى التجارة، إلى السفر لأي غرض من الأغراض. هذه معنى كما في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ضرب في الأرض يعني سافر في الأرض. فليس عليكم جناح أي حرج أن تقصروا من الصلاة. فرفع الله تعالى عن المسافر الحرج في أنه يقصر من الصلاة. ومعنى قصر الصلاة أي قصر الصلاة الرباعية، ظهر وعصر وعشاء، فلا تقصر الصلاة الثنائية اللي هي الصبح، ولا تقصر صلاة الجمعة، كما لا تقصر صلاة المغرب لأنها وتر النهار. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ده شرط، يبقى شرط الخوف. فأحد الصحابة اسمه يعلي ابن أمية قال لسيدنا عمر: لماذا نقصر وقد أمنا الآن؟ نحن الآن في حالة أمن، وربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، أنا تعجبت من هذا الأمر الذي تعجبت أنت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لماذا نقصر وقد أمنا الآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. فالقصر في الصلاة صدقة من الله، رخصة من الله تعالى، فلنتقبل من الله تعالى هذه الصدقة وتلك الرخصة. وأيضا من السنة في مشروعية القصر الحديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، يبقى ثلاث ركعات، ثم زيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة الصف. يعني أصل الصلاة كان ركعتين ما عدا المغرب ثلاثة، ثم زيدت صلاة الحضر يعني الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة، وبقيت صلاة الصبح كما هي ركعتان وصلاة المغرب كما هي ثلاثة. وأجمع العلماء بلا خلاف بينهم على مشروعية القصر. لكن طبعا الحكم القصر لما نيجي نقول حكمه معناها اختلف الفقهاء فيه، يعني لم يتفق على رأي واحد في حكمه. حكمه يبقى حكم بالأحكام النهين الخمسة اللي احنا قلناه. هل هو فرض أو واجب؟ هذا قال به الحنفية. الحنفية قالوا إن القصر بالنسبة للمسافر فرض وواجب، ولكل من الفقهاء دليلهم، يعني هما مش بيقولوا ده فرض وده سنة بدون دليل، لا بد من دليل. دليل الحنفية: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعة. يبقى كلمة فرض الله، الصحابي الذي يقول هذا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 4 ركعات في الحضر و2 ركعة في السفر، نظر الحنفية إلى كلمة فرض الله فقالوا إذن فرض المسافر 2 ركعة. يبقى إذن حكم القصر للمسافر فرض واجب. المالكية قالوا سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه دليلكم؟ قالوا إنه صلى الله عليه وسلم لم يسافر سفرا قط إلا وقصر فيه الصلاة، فيعتبر ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقلنا مين من المذاهب؟ الشافعية والحنابلة. قالوا السفر القصر فيه رخصة. رخصة يعني من شاء أن يفعل القصر فليفعل، ومن شاء أن يتم فليتم. طب إيه دليلكم؟ قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون، منهم من يصوم ومنهم من يفطر. وتتذكروا لما قلنا إنه في يوم سفر وفي يوم قيظ شديد حر، وكان الصحابة أغلبهم صائمون وبعضهم مفطر، لما وصلوا إلى مكان الجماعة المفطرين قاموا بدق الأوتاد والخيام، نصبوا الخيام لأنهم فطرانين ويقدروا يشربوا مية ويأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، لأنهم كانوا فطرانين وفي نفس الوقت قاموا بدق الخيام وإلى آخر. المهم أنه لم يعب أحد من الصحابة، الفاطر لم يعب على الصائم ولا الصائم أعاب على المفطر. وكذلك منهم من كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي خلفه الصلاة القصر، ومنهم من لم يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة أحيانا، لم يعب هذا على هذا ولا ذاك على ذاك. وده برضه استدل به الشافعية والحنابلة على أن القصر رخصة. وقالوا أن السيدة عائشة رضي الله عنها صلت صلاة تامة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتي، يعني أنت صليتي صلاة تامة لا بأس. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة، فلما كان يعني كما يقال خير الأمور الوسط، لو أخذنا بمذهب المالكية إن القصر سنة مؤكدة يبقى هذا هو أفضل الآراء، لأنه معنى إنه فرض يعني معناها لا يجوز على مذهب الحنفية للمسافر أن يأتم بالمقيم، لأن فرضك 2 ركعة يبقى ما تصليش وراء المقيم. لكنك أيها المسافر لو صليت خلف المقيم لزمك الإتمام، يجب عليك أنك أنت تتم الصلاة تصلي 4 ركعات كما يأتي في من يلزمه الإتمام. ومع أن الشافعية والحنابلة قالوا أن الرخص القصر رخصة وأنت مخير، قالوا أيضا إيه؟ ولكن القصر أفضل، مع أنهم قالوا أن دي رخصة لكن قالوا القصر أفضل. فالرأي الذي نطمئن إليه هو أن القصر سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يتركها في سفر من أسفار. الحكمة منها إيه؟ هل هي المشقة؟ لا، ليست المشقة منضبطة، لأن لو قلنا المشقة وتبقى المشقة ناحية منضبطة يبقى من وجد مشقة يقصر، ومن لم يجد مشقة ما يتم. يبقى اللي مسافر في الديزل ودرجة أولى ولا تانية ومكيف ما تعبش اهو، لا ده ما تقصرش، لأن المسألة مسألة مشقة. طب والجماعة بقى اللي بيشتغلوا في البناء والخرسانة والشغل الجامد ده، يبقى في هذه الحالة دي مشقة، يبقى نقول لهم اعملوا ايه يا عمال البناء؟ اقصروا صلاتكم. ليست المشقة هي العذر أو هي السبب أو هي الحكمة، بل مجرد السفر. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول في الحديث: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السفر قطعة من العذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر. يبقى المسافر بيكون غير مستقر حتى لو ركب طيارة أو لو ركب الديزل، فرفع الحرج عنه ويسر الدين له أباح له القصر. وتلاقي المسافر لما يصلي ركعتين تلاقي كده إيه يعني منبسط ومنشرح الصدر، والله الدين ده حلو والدين ده يسر، هلا طب وانا مش تعبان ولا حاجه. لكن كون الشرع اباح لي ان انا اقصر الصلاه الرباعيه ركعتين تشعر معاها بايه؟ بنوع من الراحه. ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمجرد السفر هو المبيح للقصر، كما ان مجرد السفر مبيح لل للفطر في رمضان. يعني هل المشقة في رمضان بالنسبة للصائم هي التي تبيح الفطر؟ لا، لو قلنا أن المشقة هي التي تبيح لقلنا أيضا أن عمال البناء وغيرهم يجوز لهم الفطر، لكن لمجرد السفر يجوز الفطر. لكن أيهما أفضل؟ كلاهما على حد سواء بالنسبة للصائم، يعني يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يتم صومه. لماذا؟ إذا لم يجد لا مشقة ولا غيره يصوم مع الناس حتى لا يقضي هذا اليوم. لا يستدل بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، لأن هذه الآية هي الأولى، وأن تصوموا خير لكم بالنسبة لمين؟ للأيام التي كانت مفروضة قبل شهر رمضان أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لك. يبقى الثلاث أربعة أيام اللي كانوا مفروضين في الأول كان يجوز للرجل أو المرأة أنه يخير بين أمرين، بين أنه يصوم وبين أنه يطعم عن كل يوم من هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة، عن كل يوم يطعم مسكين. فربنا قال له إيه؟ وأن تصوموا خير لكم. لما تصوم الثلاث أيام دول أفضل من أن تطعم ثلاث مساكين. إنما في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لم يقل ربنا هنا وأن تصوموا خير لكم. يبقى المريض أو المسافر جاز له الفطرة، وإذا أفطر لا نقول مشقة ولا غير مشقة، لكن اللي هو مطالب به بعد ذلك أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها. وقالوا برضو بالمناسبة من ترخص ليفطر أو ليقصر لا يجوز له الفطر ولا القصر. يعني إيه ترخص؟ يعني طلب الرخصة. يعني بعض الكتب يا أخواننا مكتوب فيها حكايات زي الأحاديث الموضوع، يكتبوا مثلا حكاية إن واحد حلف يمين أن يجامع زوجته في نهار رمضان، يقولوا راح للإمام أبو حنيفة، ده اللي موجود في الكتب، عشان يبقى هذا مش كل كلام موجود في الكتب يؤخذ به ومش كل كلام في الكتب يبقى صحيح. فراح للإمام أبو حنيفة وقال له حلف أن يجامع زوجته في نهار رمضان، قال له كده؟ قال له خدها وسافر. يوم يخطأ ويسافر يبقى هما مسافران جاز لهما الفطر، وبالتالي يجوز له أن يطاف في نهار رمضان. والله سيدنا الإمام أبو حنيفة بريء من هذا، لم يسأل، ولو كان يخبطه على دماغه يقول له أنت البعيد قليل الأدب، أو أنت روح كفر عن يمينك وخليك صايم. من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. إنما يشرع له أنه يقول له خلاص خطأ وسافر عشان تأدي يمينك وما تحنس في يمينك، لا. فلو واحد بقى قال ايه، عشان هنتكلم عن حكم السفر الآن وعن مسافة السفر، قال انا هصلي رباعية ثنائية وهاخد بمذهب الظاهرية في السفر مجرد ميل، والميل 1750 متر يعني 2 كيلو الأقل، فأنا بقى هصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا والمغرب والعشاء، هنعمل ازاي؟ هنركب عربيات من بتوع الابعاديه دول القريبين دول وجناح الابعاديه، ادي سفر اهو، وعلى مذهب الظاهريه يبقى يجوز لي القصر ويجوز لي الجمع، واروح اصلي الظهر والعصر في الابعاديه جمع تقديم ولا جمع تاخير وارجع. ربع جنيه راح وربع جنيه جاي. والمغرب والعشاء كذلك. من ترخص يعني طلب الرخصة علشان يصلي رباعية ركعتين أو علشان خاطر يفطر في نهار رمضان لا يجوز له لا الفطر ولا الإيه ولا القصر. كلام الشرع في أن المسافر سفر حقيقي وليس مسافر بغرض العمل بالرخصة فقط. عشان كده أكلموا الفقهاء في السفر المباح أو السفر المعصية. طب واحد راح يقتل واحد مكري على واحد وراح يقتله في البلد الفلانية ومسافر مسافر قصر يقوم ده بقى يشرع له القصر ده انت في معصية أصلا. يقوم الفقهاء يختلف يقولوا والله ده سفر معصية لا يجوز له القصر لأن اللي شرع القصر ربنا وربنا ما أمروش بهذه المعصية ولا يرضى عنه. وبعضهم قال هو مجرد السفر يعتبر مبيح للقصر أما ناحية المعصية دي ربنا حاسبه عليها من ناحية تانية. إنما الفقه اللي احنا نفهمه نقول إنه يكون سفر في طاعة سفر مباح. طب وسافر يصيف في مرسى مطروح ولا في السويس مثلا يعني ولا يترتب عليه معصية من اختلاط رجال بنساء ولا ظهور عورات ولا غيره يبقى في هذه الحالة يجوز له قصر الصلاة. يبقى عرفنا ثلاث أقوال في حكم القصر وحكمته أيضا. المسافة بقى مسافة القصر نقل الإمام ابن المنذر وغيره في المسألة أكثر من 20 قول المسافة تكون إيه. الحنفية قالوا أقلها مسيرة 3 أيام 3 أيام بلياليها ومسيرة 3 أيام بلياليها قولوا بالإبل المعتادة أو المثقلة بالأحمال وعلى الأقدام. واللي هيسافر هياخد 3 أيام سفر متصل لا ده هم كانوا يسافروا من الصبح مثلا أو بعد صلاة الفجر لقرب الظهر ويريح وبعدين بعد العصر أو بعد القيلولة يبتدي يسافر مسافة تانية أو بالليل معناها سفر معتاد 3 أيام بلياليه. والدليل بتاعهم إن المسافر يمسح على الخف 3 أيام بلياليها يبقى المسافر مدام هيمسح 3 أيام بلياليها يبقى مسافة القصر تكون 3 أيام بلياليها. الجمهور قالوا يومان معتدلان ليس 3 أيام واليومين دول يساوي 4 برد 4 برد بين به رهدان ودي تساوي 16 فرسخ تساوي 48 ميل لأن الفرسخ 4 أميال 4 × 16 = 48 تساوي تقريبا 89 كيلومتر أو ما بين 80 و 89 يعني إن قل عنها قليلا أنا 89 جاي لأنه ما كانش فيه أيامها المتر علشان يقيس يدينا المسافة بالكيلو مضبوطة يعني. والمسافة دي تساوي إيه لو خسناها بأهل مكة من مكة إلى جدة أو من مكة إلى الطائف أو من مكة إلى عسفان يعني من مكة الواحدة من هذه الأماكن الثلاث. الدليل برضو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان يبقى ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 برد اللي هي تساوي من 80 إلى فأكثر من 80 كيلو فأكثر ودي المسافة اللي هي بين مكة والطائف أو بين مكة وجدة. وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد يبقى ده مذهب الجمهور هو اللي يعني هنتكلم عنه بعد قليل. ابن قدامة ده الحنبلي في المغني ناقش أدلة الجمهور وقال إن القرآن لم يرد فيه تحديد للمسافة ربنا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض كم؟ لم يقل مسافة كذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافة قال المسافة لكنه ورد عنه أيضا مسافات أخرى ورد في صحيح مسلم وغيره عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعتين. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح هو أصرح حديث وأصحه في هذا الباب 3 أميال أو 3 فراسخ شك من الراوي هل هي ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، ما إن إحنا قلنا الفرسخ يساوي أربعة أميال. ورد أن أقل مسافة ميل واحد 1750 متر تقريبا، وروي ذلك عن ابن عمر أيضا، وبهذا أخذ الظاهرية. الظاهرية مذهب المحلة ابن حزم، الظاهري قال أقل مسافة إن شاء الله 2 كيلو لربع يعتبر سفر، يعني أنت رايح قراقص أو رايح لبعدية كما قلنا تعتبر هذه مسافة قصر، أي عند الظاهرية تعتبر مسافة قصر. ابن قدامة بيأتي في النهاية يقول الراجح عدم التحديد، ما نحددش المسافة لأنها لم ترد في القرآن ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الذي رواه الجمهور، يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفات. لكن الفقه أيضا يعتبر العرف. إيه العرف؟ يعني اللي بيسافر مسافة سفر ينطبق عليها إنه سافر ويعتبر نفسه سافر. لو قطع هذه المسافة اللي هي حوالي من 80 ل 89 كيلو أو 80 كيلو فأكثر ولو في ساعة واحدة يعتبر حكمه أنه مسافر، يجوز له القصر. وبالتالي المسافات القليلة 15 كيلو 20 كيلو، حتى أننا ساعات لما نيجي نقول اسكندرية أو طنطا أقل من 80 كيلو، يبقى لا يجوز في هذه الحالة إيه؟ على مذهب الجمهور لا يجوز القصر، لكن على مذهب غيرهم يجوز القصر. فتبقى المسألة فيها سعة، يعني اللي مسافر اسكندرية وأراد أن يقصر يقصر على مذهب ابن حزم الظاهري وغيره الذين لم يحددوا مسافة للقصر. والذي يأخذ برأي الجمهور، والجمهور لما نقول الجمهور يعني الأئمة الأربعة، لا تخفى عليهم أو لم تخفى عليهم هذه الأحاديث، وقطعا وصلوا إلى أن إيه؟ إلى أن المسافة التي تقصر فيها تبقى اسمها مسافة سفر، يعني واحد مسافر، إنما واحد مسافر مسافة قليلة أو بسيطة ويقصر الصلاة. لكن ننظر إلى رأي الجمهور نجده يعني أولى بالأخذ من وجهة النظري أنه أولى، يعني مسافة تعتبر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، يبقى في هذه الحالة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أننا أقصر هذه الصلاة، لأنهم حسبوا المسافات اللي سافرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوها أقل من هذه المسافة. طيب الموضع الذي نقصر فيه الصلاة من أي المواضع نبتدي القصر؟ يعني واحد مسافر القاهرة الآن عربية واقفة اهي وهيطلع يسافر، يوم يصلي العشاء الآن ركعتين قصر؟ لا لا. ليه؟ قالوا بعد أن يغادر عامر البلد، يعني المنطقة بتاعته أو البلد اللي ساكن فيها ومتجه لمكان السفر، يبقى يبتدي القصر بالنسبة للصلاة، يعني لا يقصر في بيته. والدليل على هذا برضو قال أنس رضي الله عنه صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، والحديث رواه الجماعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طالع في السفر صلى في المدينة الظهر أربع ركعات، ولما طلعوا على ذي الحليفة اللي هي أبار علي اللي بيحرم منها المدني صلى ركعتين العصر. يبقى وذي الحليفة تعتبر بعد حدود المدينة بعد مسجد ايه قباء، يبقى في هذه الحالة يبدأ قصر الصلاة. وقال ابن المنذر لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، يبقى يبتدي القصر بعد خروج المدينة. يبقى أنا لو هسافر مثلا القاهرة مقصرش ونبيتي، بعد ما اطلع يجوز لي ان انا اقصر الصلاة في هذه الحالة. لكن لو صليت وانا وجب علي صلاة الظهر او العصر او العشاء وانا في بيتي، يبقى اصليها صلاة تامة. لكن لو خرجت، لان ربما تروح للمحطة تلاقي القطارات معطلة، او تلاقي واحد يتصل بك على المحمول يقول لك الموضوع انتهى، او النهاردة في اجازة في المكان الفلاني مديش او الى اخره، يبقى ترجع لبيتك مرة. لكن بعد ان تفارق البلد يبقى يجوز لك في هذه الحالة القصر. برضو المسائل اللي اختلفوا فيها المدة التي تقصر فيها الصلاة، واختلفوا فيها على أقوال كثيرة. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أربعة أيام، يعني لو ناوي إقامة أربعة أيام فأقل ليس أكثر تقصر الصلاة، أربعة أيام فأقل تقصر الصلاة، أكثر من أربعة أيام تتم الصلاة. يبقى بعض إخواننا مثلا بيروح متفق مع مصيف ولا حاجة ولا رايح عشان يصيف، يقوم عارف المدة سبعة أيام لا تتم الصلاة، أربعة أيام فأقل يعني رايح يومين أو أربعة وخميس وجمعة، يبقى في هذه الحالة إيه؟ يقصر الصلاة. دليلهم إيه؟ المالكية والشافعية والحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، أربعة من ذي الحجة، إذن صبيحة اليوم يعني لسه هيصلي الظهر بقى في مكة، بقي في مكة الرابع والخامس والسادس والسابع، وطلع يوم ثمانية على فين؟ على منى. الأربعة أيام دول اللي قعدتهم في مكة كان يقصر ولا كان يتم؟ كان يقصر الصلاة. فقال الجمهور دول اللي هم الثلاثة مالكية وشافعية وحنابلة أربعة أيام تقصر الصلاة. طيب ما هو راح منى، طب ولما ذهب لمنى صلى الظهر والعصر في وقتها قصرا ولا تماما؟ قصر. طب ولما راح لعرفة يوم يوم تسعة صلى الظهر والعصر قصر ولا تمام؟ قصر. ولما رجع لمنى لمزدلفة وبعدين منى قصر. فالجماعة منهم بقى المالكية والشافعية والحنابلة حسب المدة الأولانية فقط إنها أربعة أيام، وغيرهم حسب المدة كلها، وصلت المدة أحيانا إلى 18 يوم، ومنهم من حسبها 15 يوم، ومن حسبها 19، ومنهم اللي حسبها 20. لكن الكل متفق على إيه؟ متفق على إيه؟ إذا كان الإنسان ذاهب لمصلحة ولا يدري متى تنتهي هذه المصلحة أو تقضى هذه الحاجة يقصر الصلاة ولو مكث سنين، حتى لو بقي شهور أو سنة أو سنتين، وده وارد برضو عن الصحابة في الروايات عنه، فلان ذهب إلى أذربيجان، فلان ذهب إلى كذا وأخذ يقصر الصلاة مدة شهور أو وصل بعضها إلى سنتين. فلو واحد نازل القاهرة عند قريب له أو في فندق وناوي أنه يخلص المصلحة أو المسألة يعود، لكن لا يدري متى تنتهي ومكث أسبوعين أو ثلاثة، له أن يقصر الصلاة ما دامت المدة غير محددة. إنما إذا كان عارف سلفا يعني مقدما إن المدة محددة، فالأخذ برأي الجمهور أولى في إنها تبقى إيه؟ أربعة أيام فأقل يقصد الصلاة، أكثر من أربعة أيام يبقى يتم الصلاة، لأن أكثر من أربعة أيام يعتبر كأنه تعود على المكان، وبالتالي يستطيع إن هو إيه؟ يصلي صلاة تامة. ولا يعني ذلك إن لو قلنا مثلا إنهم سبعة أيام، الأربعة الأولانيين قصر والثلاثة الأخرى اتمام، لا، يبقى سبعة أيام على مذهب الجمهور يتم فيهم الايه؟ الصلاة. نعم؟ لا، سبعة أيام تمام، على مذهب الجمهور يصلي السبعة تامة. إنما لو أربعة فأقل يصلي الأربعة قصرا. يبقى خالف السنة، ما احنا قلنا نرجع بقى للحكم. عند الحنفية يبقى خالف الفرض، ده فرضه القصر. وعند المالكية قلنا هو الرأي الوسط، سنة مؤكدة. لا ولو ولو، ولذلك يأتي انه ايه، اذا صليت بقى انت في مسجد جماعة واتميت بمقيم وجب عليك الاتمام. انما لو صليت انت معك مراتك او معك خواتك في مكان السفر او الفندق او عند قريبك، وقلت لهم لا انا هصلي هنا مع مراتي وعيالي قصر، هل تبقى خالفت السنة؟ لا، بل عملت بالسنة. من الامور المتعلقة ايضا بالسفر مسألة التطوع، هل يتطوع المسافر يعني يصلي صلاة نافلة وتطوع ولا لا يتطوع؟ الجمهور على أنه يتطوع، جمهور الفقهاء على أنه يتطوع، لا بأس بالتطوع. يبقى القصر خاص بالفريضة فقط، إنما التطوع والسنن الراتبة صليها. ذهب ابن عمر وغيره إلى أن المسافر لا يتطوع، وحكى في ذلك حديث انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يزد على ركعتين. الجمهور قالوا طب انت يا سيدنا ابن عمر بتقول لم يزد على ركعتين، هل رأيته يتطوع في رحله او في خيمته؟ لم تره مثلا، يبقى لعله تطوع فين؟ لان صلاة التطوع كما قلنا في البيت افضل، في البيت أفضل، يبقى لعله تطوع في بيت. يبقى أنت لك أيها المسافر إنك تتطوع ولك ألا تتطوع، يعني لك أن تأخذ بأحد الإيه المذهبين بحسب ما يتيسر لك. لو واحد جاء له وقت القصر وقصر الصلاة وقصار وجب وعاوز يسافر سهل، ما صلاش تطوع. واحد تاني صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر مثلا، أو أربعا قبل الظهر واثنين بعد الظهر، يبقى له ذلك، وصلى الظهر ركعتين. لأنه برضو البعض يجي يتكلم بالهوى، الهوى يقول إيه؟ قال إيه إذا كان ربنا قال لك في الفرض إيه اقصر الصلاة، تبقى أنت هتصلي سنن ليه؟ واحد تاني يقول لا، طب بدل أنا ما أصلي سنن ما كنت كملت صلاة الفرض أربع ركعات. لا، القصر لوحده سنة مؤكدة، يبقى نفعلها، لكن التطوع لك أن تتطوع يعني جائز، ولك ألا تتطوع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المسافر عن التطوع. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى المسافر عن التطوع. ننتقل للجزء الأخير وهو الجمع بين الصلوات. والجمع بين الصلوات أي بين صلاتي الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. إذا جمعنا العصر مع الظهر في وقت الأولى يبقى نسميه جمع تقديم، وإذا أخرنا الظهر وصلناها مع العصر في وقت الثانية نسميه جمع تأخير. وكذلك في المغرب، لو جمعنا العشاء مع المغرب في وقت المغرب يبقى ده اسمه جمع تقديم، ولو جمعنا المغرب أخرناها وصلناها في وقت العشاء هنسميه جمع تأخير. الظروف بقى أو الحالات التي يتم فيها الجمع، الحالتين الأولين دول سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الحجاج في كل عام، اللي هو الجمع في عرفة بين الظهر والعصر، جمع إيه؟ تقديم مع قصر الصلاة. يبقى عند وجوب وقت الظهر بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم قام يصلي بالناس العصر، هذه ركعتين وركعتين قصرا وجمعا، يبقى اسمه جمع تقديم. لماذا؟ ليتهيأ الحجاج يتفرغهم للدعاء في يوم عرفة، عشان يبقى خلاص صلاة العصر أدوها، ما ينشغلوش بقى بصلاة العصر مرة تانية، يتنوا في دعاء حتى وقت الايه المغرب. طبعا علينا اللي بيحصل هناك انه بيجوا من ساعة العصر والعربيات وخد السيرة وخد نظامك علشان ايه تلحق بدري عشان تنفض من المولد ده، يا اخي ربما اخر دقيقة يتقبل الله دعائك فيها تحرم نفسك ليه؟ هذا امر. في نفس الليلة بعد غروب شمس يوم عرفة اللي هو يوم 9 اللي دخلنا في ليلة 10 اللي هي ليلة المزدلفة، ليلة الحج الأكبر، ليلة النحر، ليلة العيد، يبقى هتصلى المغرب والعشاء جمع ايه؟ تأخير، لأنه هينشغل الحجاج بالنزول من عرفة إلى مزدلفة، وغالبا ما يصلونها في وقت العشاء متأخر. ما علينا بقى الجماعة اللي في أول السنة وفتحوا العربيات ووصلوا مسافة نص ساعة أو غير، يبقى في هذه الحالة الجمع في مزدلفة جمع تأخير، أي أخرنا المغرب وصليناها مع العشاء، والعشاء قصر ولا إتمام؟ قصر ركعتين. يبقى الاثنين دول الجمع في عرفة أو في مزدلفة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع الآخر هو الخاص بالصلاة بتاعتنا صلاة السفر، الجمع في السفر. وده حديث معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كان صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد أن زاغت الشمس، يعني زالت الشمس يعني بعد وقت الظهر، صلى الظهر والعصر معا جمعا. يبقى لو وجبت الظهر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول وقت الظهر كان يصلي الظهر والعصر، ده اسمه جمع تقديم. وإذا ارتحل يعني سافر قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل زوال الشمس، يعني قبل وجوب وقت الظهر، أخر الظهر فصلاها في وقت العصر بعد ما ينزل. يبقى معناها مثلا في الوقت الحالي سافر الساعة 12، يبقى الظهر لسه الساعة 1، استمر لمسافر للساعة كام؟ للساعة 5 أو الساعة 6، يبقى نزل في وقت العصر، يبقى هيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير. وكذلك في المغرب، إذا ارتحل قبل الغروب، قبل الشمس ما تغرب، أخر المغرب يصليها مع العشاء جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد الغروب صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم. يبقى الحديث ده بين الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء تقديم أو تأخير، في حالة السفر والترحال، يعني في حالة الايه المسير واحنا مسافرين. حديث آخر في الموطأ أيضا عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما. أخر الصلاة يبقى صلاة الظهر أخرها، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. خرج منين بقى؟ من الخيمة بتاعته. يبقى معناها في وقت الظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخيمة ولم يخرج، ثم خرج يعني في وقت العصر فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل الخيمة، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا مع بعض. من اللي فصل لنا مثل هذا الكلام؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه قال قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. نازل يعني إيه؟ مقيم، يعني مش هو في حالة سفر، هو في حالة إيه؟ سفر، لكنه فين؟ نازل يعني في الخيمة. يبقى يجوز مدام هو في حالة سفر مع أنه نازل في الخيمة، يعني مش شارع في السفر وماشي مسافر، يجوز لك أيضا أن تجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. يبقى إذن الفقهاء قالوا يا أخوانا يجوز للمسافر حالة السفر أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، كما يجوز له أي المسافر في حالة الإقامة. احنا عرفنا الأربع أيام فأقل، أربع أيام فأقل هيقصر الصلاة. طيب احنا قاعدين بقى في البلد أو في المكان اللي احنا مسافرين فيه أو في الشاليه مثلا يعني، وقلنا طيب ما يلا نصلي الظهر والعصر دلوقتي امتى؟ في وقت الظهر، في وقت الظهر نصلي الظهر والعصر مع ان العصر لسه ما وجبش. يبقى هذا فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ايضا، لما سألوا عبد الله بن عباس في مثل هذه القضية قال اراد ان لا يحرج امته، لا يحرج امتها، يأتي انه ده الدين يسر في كثير من الامور. هنفترض الاولاد نايمين او منهم اللي لسه ما صحيش او غير، ومش هنصلي مع بعض جماعة اللي هو وقت الظهر، واخرنا الصلاة لوقت العصر، يبقى صليناها جمع تأخير. يبقى هذا كله في السفر، يبقى في السفر جائز الجمع مع القصر في اثناء السفر اثناء السير، وانا في المحطة وانا مسافر، ولو كنت في فندق او في مكان لقريب لي او مكان مقيم فيه يجوز لي ايضا ما دام من حقي القصر ان انا اجمع بين الصلاتين تقديما او تأخيرا، اي في حال النزول يعني في حال الإقامة. هل تشترط النية؟ يعني هل لابد من نية ان انت تنوي القصر او تنوي الجمع؟ بعض الفقهاء قال لا، لابد من اشتراط النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لكن خلي بالك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في عرفة قصرا، هل بعد ان صلى قال للناس ايها الناس انوا صلاة العصر؟ ما قالهمش انوا صلاة العصر، لكنه صلى بهم العصر. يبقى معنى ذلك انه جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بدون ان يطلب من الصحابة نية الجمع. ولما صلى بهم في مزدلفة صلى ركعتين، قال لهم انوا صلاة القصر ركعتين، سألوه، يبقى علموا ان هذه صلاة السفر. لكن لو صلى الامام بمجموعة مسافرين ومعهم جماعة مقيمين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة أيام في مكة، كان يصلي بأصحابه صلاة الرباعية قصرا ركعتين، وبعد ما يصلي يقول إيه؟ يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أو فإنا على سفر، يعني إحنا مسافرين، يبقى أنتوا قوموا كملوا إيه؟ صلاتكم، هاتوا الثالثة والرابعة. فكذلك لو صلى إمام مسافر بمجموعة يقول لهم أتموا صلاتكم فإني أو فإنا على سفر، يبقى احنا مسافرين، حتى لا يظن إنه الصلاة بقت ركعتين. فيه جمع آخر هو الجمع في المطر اللي احنا تكلمنا عنه من شوية. لو كانت ليلة مطيرة شديدة المطر وشديدة البرودة وفيه وحل وفيه طين والناس لا تستطيع مع الظلمة أن تأتي للصلاة في المسجد، الإمام الشافعي أو الشافعية لوحدهم قالوا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ويجوز المغرب والعشاء، لكن جمهور الفقهاء مالكية وحنبلة وحنفية قالوا هذا الجمع مختص بالمغرب والعشاء فقط. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم جمع في ليلة مطيرة، إنما المغرب بين المغرب والعشاء، إنما الظهر والعصر غالبا حتى لو الغيام والسحب ملأ السماء لكن برضو ممكن إيه نتحسس الطرق مهما كان، إنما الظلام بعد أن تغرب الشمس وما كانش فيه لا لمص كهربائية ولا فوانيس ولا غيره تبقى الليلة ظلمة زي ما يقولوا ظلمة كحلة، يبقى لا يستطيع الناس والله الله يطلع من صلاة المغرب إلى بيته لن يعود إلى صلاة العشاء. يبقى يجوز في هذه الحالة إيه؟ بعد ما نصلي المغرب في المسجد وليلة مطيرة وشديدة المطر والبرودة ولو خرجنا لن يعود أحد للمسجد، يقول الإمام أذن يا فلان لصلاة العشاء، يأذن في داخل المسجد مش في الميكروفون، وبعدين يقوموا يصلوا العشاء جمعا، يبقى جمع ايه تقديم. طب ركعتين ولا اربعة؟ اربعة لانهم مقيمين، دول مقيمين، لو كانوا سفر يبقى ركعتين، يبقى صلوا الاربعة وينصرفوا الى بيوتهم خلاص ما لهمش صلاة. انما لو كان فيه المسجد قريب منه عدة بيوت قريبة واستطاعوا ان يأتوا الى الصلاة، او واحد بعيد شوية وطلع شمسية وقدر يمشي تحت البلكونات ولا مسك الشمسية كل شيء عنده بمقدار، يبقى هياخد ثوابه ويصلي، يبقى لا يجوز في هذه الحالة الايه الجمع للمصر. لكن الجمع يختص بمسجد من مساجد الريف اللي فيه طينة وحلة والناس ما يستطيعوش الصلاة والدنيا نزلت رخ مطر شديد ولا يستطيعون ان يصلوا العشاء اذا عادوا الى بيوتهم، يبقى في هذه الحالة يجوز جمع المغرب ثم صلاة العشاء جمع تقديم لعذر المطر. علشان ايه؟ اصل لسه وقت العشاء ما وجبش، يقوم يؤذن للموجودين فقط اي يعلمهم بدخول وقت العشاء تقديما. لا هيأذن اللي في البيوت ليه؟ اللي في البيوت دول لسه العشاء ما وجبتش عليهم، اللي ما جاش يصلي ولا الحريم اللي في البيت يبقى ده هيصلي في وقت الايه العشاء يصليها في وقتها. لا ما أذنش بقى الوقت الأصل صعافة للمسجد ومشي. الجمع بسبب المرض أو العذر، الإمام أحمد وغيره ذهب إلى جواز الجمع تقديما أو تأخيرا بعذر المرض بسبب المرض، لأن المشقة تلحق المريض كما تلحق من يمشي في الوحل والطين بل قد تكون أكثر. وابن قدامة يقول في المغني المرض المبيح أي المجيز للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف، يعني المريض الذي يؤدي صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها وكذلك المغرب والعشاء كل صلاة في وقتها يلحقه مشقة وضعف يجوز له جمع الصلاتين، يعني هيجمع الصلاتين إما الظهر والعصر في أول صلاة الظهر، يعني عنده نوع من النشاط يصعب عليه الذهاب لضف المية متركب فيه جلوكوز أو أشياء ولما تنشال منه يبقى يصعب عليه في كل وقت أن يؤدي الصلاة في وقتها، لا يجد من يعاونه على الوضوء أو على أمور الصلاة، يبقى يجي له نوع من الإغماء عدم الإفاقة، يبقى كل هذه أنواع الأمراض عافانا الله وإياكم منها صاحبها أي المريض يجوز أن يأتي في أول وقت الظهر إن كان فائق ويستطيع أن يصلي الظهر ويجمع معها العصر مع أنه ليس مسافر، يبقى هذا من تيسير الشرع والشريعة ورفع الحرج عن الناس. وكذلك إذا كان في هذا الوقت في وقت صلاة الظهر مشتد عليه المرض أو لا يجد من يعاونه أو وجد نفسه تأخر في صلاة الظهر ولا يستطيع أن يصليها إلا في وقت العصر جاز له تأخير الظهر ليصليها مع العصر في وقت الثانية جمع تأخير، وكذلك يفعل في صلاة المغرب وصلاة العشاء. بعض الفقهاء توسع في هذا لمن يخشى على ماله الفساد كالخباز والطباخ. هنفترض واحد طباخ في فرح أو حاجة أقبال يعني أولادكم وبدأ من صلاة المغرب في طبيخ وعجين وده بيض وده ايش ايه وقال اخر. ولو قلنا له روح صلي المغرب ما يش عارف يصلي. يبقى في هذه الحالة ايه؟ ايده في الطبيخ والعجين مولع على ده نار ومولع على ده ايه والاخره. يبقى في هذه الحالة يجوز له نقول له طب خلي بالك بقى، يبقى ان شاء الله صلي المغرب مع العشاء جمع تأخير لما تخلص المولد بتاعك ده. طب ولو المولد بتاعه ده مش هيخلص الا قرب الفجر، نقول له قبل ما تحط ايدك بقى في العجين والطبيخ ممكن تصلي المغرب في اول وقتها واجمع معها العشاء جمع تقديم علشان تبقى متفرغ لهذا العذر الذي تخشى عليه من الفساد او خباز يخبز. يبقى في هذه الحالة يخشى انه لو ترك العيش او الخبيز يتلف هذا المال سواء كان ماله او مال صاحب الفرن اللي بيشتغل عنده. يبقى يجوز له ايضا الجمع بين صلاتين الظهر والعصر في وقت الاولى جمع تقديم او في وقت الثانية جمع تأخير او المغرب والعشاء. يبقى ده لسبب المرض، ولهذا عذر المرض يعني، ولهذا اجازوا للمستحاضة المرأة اللي بينزل عليها الدم في غير وقت الحيض اللي احنا قلنا عليها لما تحدثنا عن احكام الدماء اسمها المستحاضة، يستمر نزول الدم عليها يصعب عليها صلاة كل وقت في وقتها. يبقى قد يأتي عليها وقت من الأوقات في الصلاة النهارية الظهر أو العصر أو الليلية المغرب أو العشاء إنها تصلي الصلاتين مع بعض. يبقى تدخل تتوضأ أو تغتسل إن استطاعت مستحب، وبعدين تصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء. يبقى ده يعتبر نوع من المرض، لأن هذه الاستحاضة نزول الدم في غير وقته يعتبر علة وفساد يعني مرض. ولهذا قالوا الجمع للحاجة، لحديث ابن عباس عند مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة. يبقى المدينة فين؟ مسافر ولا مقيم؟ أدي مقيم. من غير خوف ولا مطر، من غير خوف يعني ليس الصلاة خوف، ولا مطر يعني في الليلة المطيرة شديدة المطر، وأيضا في رواية من غير سفر ولا خوف، من غير خوف ولا سفر. يبقى لما نطلع الخوف والسفر والمطر بقي لنا الايه؟ الحاجة. يبقى يجوز الجمع للحاجة. قال أو قيل لابن عباس ماذا أراد النبي بذلك صلى الله عليه وسلم؟ هو صلى كده ليه؟ قال أراد أدي الحديث اللي قلناه من شوية قبل الصلاة، ألا يحرج أمته، ما يسببش الحرج للأمة من يسر الدين. ما جعل عليكم الدين من حرج أن يجوز للإنسان اللي عنده مشاغل تشغله عن أن يؤدي الصلاة في وقتها ويعتبر أداؤه في وقتها مع جماعة ما شق عليه، يجوز أن يصلي المغرب والعشاء، المريض، المستحاضة، الخباز، الطباخ، أصحاب هذه الأعمال. مثلا بيجوا جماعة ساعات بتوع برضو المونة والصبة ويشتغلوا في البيوت، أنا أفترض أنه يشتغل من وقت الظهر ويستمر عمله للمغرب، قد تفوته في هذه الحالة صلاة الظهر وصلاة العصر، أو على الأقل لو صلى الظهر في وقتها تفوته صلاة العصر، أو هو شغال من قبل الظهر وهيستمر شغله لحد بعد العصر وتفوته صلاة الظهر. يبقى يجوز لهؤلاء لو عندهم فقه ولو بيصلوا، لأن القضية هل هم بيصلوا في الأصل ولا ما بيصلوش. لما تحدثنا عن أصحاب قلنا أن دول أصحاب أعذار، يعني هو يصلي لكن طرأ له عذر منعه من الصلاة في جماعة، يبقى هذا اسمه صاحب عذر، هو سيصلي لكن هيصلي ببيته. إنما الثاني ده يا ترى هو بيصلي أصلا ولا ما بيصليش؟ ما علينا أنه مؤمن عليه ولا مش مؤمن عليه، ها؟ عشان لما بيقع والعياذ بالله على السجالة ولا بيحصل له كاني ولا لا له معاش ولا له دخل يعول اسرته من بعده، والمجاول اللي بياخدهم ما بيأمنش عليهم. احنا مش هنخش في قضية اخرى، لكن احنا كلامنا الان في الصلاة، هل هو بيصلي في الاصل ولا لا يصلي في الاصل؟ كثير من الناس في بعض الاماكن الصلاة تقام والناس بتصلي هو قاعد على القهوة ولا قاعد على محله او الاخر وقصاد دكانته ولا يأتي للصلاة. فكلامنا في دول ان احنا قلنا لهم يا اخواني ما بيصلوش ليه؟ صلوا. طب احنا شغلنا وما يعطلنا، ما يعطلكش الشغل وانت لسه لابس ملابسك النظيفه ده اهي، وجيه وقت الظهر صلي الظهر وصلي العصر جمع تقديم اربع ركعات واربع ركعات، بقى مش هنصليهم ركعتين، لا ده احنا في شغل دلوقتي والظهر واجب. طيب ماشي، وبعد ما يخلص العصر وفاضل على المغرب ساعه وخلص نقول له تعال يتوضا ويتشطف ويلبس ملابسه النظيفه ويصلي الظهر والعصر جمع تاخير. يبقى دي كلها لإيه؟ لذوي الحاجات، يبقى لهم أن يصلوا هذه الصلوات في يعني في وقت الأولى أو الثانية، جمع تقديم أو تأخير. وكذلك تجوز بقى الصلاة في القطار للمسافر، يجوز أن يصلي إذا استطاع أن يصلي وهو واقف صلى، كما كانوا يصلون في السفينة، إذا كان يستطيع أن يصلي في السفينة وهو واقف يصلي، إذا كان يخشى على نفسه أن يميل ويقع يصلي قائد. وكذلك الصلاة تجوز في الطائرة على الرأي يعني الراجح، لأن دي صلاة يعني حديثة، يعني ما كانش فيه طائرات، لكن باعتبار أن السفينة تعتبر أداة ركوب البحر، فكذلك الطائرة أداة الركوب في الجو، لا هذه متصلة بالأرض حتى يقال إنها لا يجوز الصلاة إلا على الأرض، دي متصلة بالماء اللي هي السفينة، وكذلك الطائرة في الفضاء. إذا لم يمكن الجمع، يعني إذا كنا هنسافر بالطيارة قبل وقت العشاء وهنسافر المغرب، يجوز لنا الجمع بين المغرب والعشاء، لكن هنصل بالطائرة بعد وقت العشاء نأخر المغرب ونصليها مع العشاء جمع تأخير، وكذلك الحال في صلاة الظهر والعصر. كذلك نراعي السنة في أدعية السفر عند السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد أو الأهل والمال، اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد وما إلى ذلك. الأدعية: وإذا ركب دابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لو نزل منزلا يدعو أدعية، لو أقام في أهل بلدة يدعو أدعية معينة، كل هذه وردة في أدعية أو أذكار المسلم أو أذكار اليوم والليلة. وفي الكتيبات الصغيرة اللي تباع بخمسين قرش لو وضعها الإنسان في جيبه يستطيع أنه في الفهرس يحصل على هذه الأدعية عندما يكون مسافر ويدعو بها، فتلك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمل بها المسافر ألا يصيبه ضرر من أهل هذه البلدة أو من أي أشياء هوام أو دواب تصيبه بضرر أو ما إلى ذلك. متى يلزم المسافر الإقامة الإتمام؟ متى يلزم المسافر يلزمه يعني يجب عليه الإتمام؟ متى؟ إذا أتم بمقيم. لو واحد مسافر، لأن في بعض إخواننا سألوا قالوا لو واحد مسافر ودخل وجد الإمام بيصلي فصلى وراء أدركه الركعة الثالثة والرابعة وسلم الإمام، هل يجوز لك أن تسلم معه؟ عند الحنفية فقط نعم، لأن الحنفية قالوا إيه؟ فرضك ركعتين، صلاة القصر بالنسبة لك فرض ركعتين، لكن بقية الفقهاء قالوا إيه؟ يلزمك الإتمام، لأنك أنت أتميت بمقيم والمقيم فرض أربع ركعات، تعتبر أنت أدركت ركعتين تقوم لتأتي بركعتين أخريين، يبقى يلزمك الإتمام. طب ولو تم مقيم بمسافر، مقيم صلى وراء واحد مسافر، ده يلزم الإتمام قطعا ده، يبقى لا، لأن المسافر هيقول أتموا صلاتكم فإن على سفر، يقوم تقوم تكمل صلاة. لو وصل المسافر إلى بلده يلزمه الإتمام، يعني الوقت كان واحد مسافر وجاء ما صلاش الظهر لأنه ركب في قطار قبل الساعة الواحدة قبل صلاة الظهر، أو حتى القطر اللي بيقوم 11 من القاهرة على فرض وما صلاش الظهر، وعلى ما وصل بيته وصل الساعة 3، يبقى هيصلي الظهر ركعتين ولا أربعة؟ يصلي أربعة لأنه لازمه الإتمام. طب ركب ما صلاش برضو الظهر، ركب الساعة 3 وعشرة ما كانش صلى الظهر لم يتمكن، ولما وصل بيته بعد الساعة الخامسة، يبقى له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، لكن مع الإيه؟ الإتمام أيضا، يبقى يلزمه الإتمام. قالوا: من افتتح الصلاة أي أحرم بالصلاة مقيما ثم سافر، كيف والسفينة واقفة عند حدود البلد بتوع السويس أو غيره وبدأ صلاة الظهر، يبقى أحرم بصلاة الظهر ويعتبر هو فين؟ مقيم. طب ومشيت السفينة أول ما لسه في الركعة الأولى مشيت وعدت حدود البلد، يصلي ركعتين ولا أربعة؟ يصلي أربعة لأنه بدأ الصلاة مقيما. طب العكس، بيصلي العصر قبل ما يوصل لحدود البلد وهو لسه في الركعة الأولى الثانية وصل لحدود البلد، يبقى كان بدأها إيه؟ مسافرا ثم وصلت إلى حدود البلد، يبقى في الحالة دي يلزمه الإيه؟ يلزمه الإتمام، يبقى يتم إيه؟ يتم الصلاة. في قضية أخرى برضو اتكلموا فيها، مسألة قضاء الصلاة الفائتة، يعني فاتته الصلاة في السفر أو الحضر ثم سافر أو أقام، يصلي كيف يصلي الصلاة؟ هم اتفقوا على حاجات، دايما ما نقولش الفقهاء مختلفين على طول الخط، اتفقوا على أن من فاتته صلاة حضر يعني صلاة إقامة 4 ركعات يصليها 4 ركعات سواء كان مسافر أو مقيم، لأنها وجبت عليه إيه؟ وهو مقيم، 4 ركعات يصلي 4 ركعات، دي ما فيهاش خلاف. إنما الخلاف فين؟ وجبت عليه صلاة الظهر في مصر قصرا 2 ركعات، ثم لما وصل إلى دمنهور أقام، يصلي صلاة الظهر 2 ركعات ولا يصليها 4؟ يبقى دول اختلفوا فيه الفقهاء. الملكية والحنفية قالوا يصليها 2 ركعات، ليه؟ لأنها وجبت 2 ركعات، حقه إنه كان يصليها 2، إذن يصليها 2، لأن القضاء يشبه الأداء، يعني كان لو أداها كان هيأديها 2 ركعة؟ 2، يبقى إذن هيقضيها، يبقى يقضيها 2 أيضا. يبقى في هذه الحالة الأداء يشبه القضاء، أو القضاء آسف يشبه الأداء، يبقى يؤديها 2. الجماعة الشافعية والحنابلة قالوا لا، لو وجبت عليه 2 وأتى للبلد أصبح مقيما يبقى يصلي إيه؟ 2، يصليهم 4 ركعات. فمن شاء أخذ بهذا الرأي اللي هو فيه ناحية التيسير، إنه الأداء يحاكي القضاء، يبقى معناها يصلي 2 ركعات، ومن شاء أن يصلي 2 4، لأنه إحنا قلنا إن الرأي الراجح في المسألة إنه أداء صلاة القصر سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بعض الصحابة كان لا يعيب على من يتم، أو بعضهم لا يعيب على من يقصر في الصلاة. إذا كان بقى في أسئلة عند حضراتكم يعني نتمم بها الموضوع في أحكام السفر أو القصر، اتفضل. نعم. صحيح إن الأولى بالإمامة في البيت هو صاحب البيت، الأولى بالإمامة في البيت هو صاحب البيت، لكن لو قدم صاحب البيت المسافر ليصلي به علشان ياخد به ثواب، أو كان هو أولى بالصلاة منه لكونه يعني مش أولى، هو ليس صاحب بيت لكنه أولى من حيث الفقه أو غيره فقدمه، وننظر إلى أنه الأولى بالصاحب بالإمامة صاحب البيت، لأنه عارف القبلة مضبوط، وفي نفس الوقت عارف الأماكن المحرجة في البيت، عارف المكان نظيف كان فيه أولاد صغار تبولوا عليه أو غير نظيف، عارف أن هذا المكان قد تمر منه زوجة أو أهل أو غير، فإذا انتفت هذه الأمور وقدم صاحب البيت اللي هو أولى بالإمام المسافر، يبقى المسافر بيصلي 2 وينظر إلى صاحب البيت يقول له من باب السنة أتم صلاتك فإني على سفر، ما هو عارف المسافر، إنما يعني من باب إيه؟ تأدية السنة، يوم صاحب البيت يكمل 2 ركعات. نعم. بحسب المذاهب اللي حكيناه، يعني الحنفية يقولوا ما يصليش في مسجد الجماعة، لا يدخل مسجد الجماعة ساعة إقامة الصلاة الرباعية، بل يتخلف عن الدخول حتى يصلي الجماعة صلاتهم التامة، ثم يدخل هو ومن معه من مسافرين ليصلي صلاة القصر 2، لأن صلاة القصر عندهم فرض، وإحنا استدلنا بالأدلة عشان ما نعودش ليها مرة أخرى. المالكية قالوا سنة مؤكدة، يبقى إذا أتم بمقيم والمقيم هذا إمام ومعين للمسجد وأتم بصلاته يتم الصلاة، يبقى هذا يلزمه الإتمام. إذا كانوا مجموعة من المسافرين كما قلنا في بعض المساجد يم السويس أو مطار القاهرة أو غيره، ومجموعة مسافرين وعرفنا أن كثير منهم أو بعضهم مسافر، نقول يا أخواننا المسافرين نصلوا صلاة قصر والباقي من أهل المطار ولا أهل المدينة يصلوا صلاة تمام. فإذا كنت أنت وحدك مسافر وعشان تكسب صلاة الجماعة لكونها أولى وأفضل، وتأخذ بالمذهب الوسط أن صلاة القصر سنة مؤكدة، يبقى تصلي خلف الإمام وتتم صلاة، لو دخلت لوحدك في غير صلاة الجماعة أو بعد صلاة الجماعة ما انتهى، يبقى صلاتك ركعتين سنة مؤكدة. ولو جاء واحد وراك يصلي، أنت كمل صلاتك ركعتين وقل له أتم صلاتك فإني على صلاة. نعم. طبعا يا شيخ هو احنا كلمنا عن الشيخ ابراهيم قبل ما تأتي في ان المدة اختلف فيها، رأي الجمهور على انها اربعة ايام فاقل، اكثر من اربعة ايام يتم الصلاة. اللي بيذهب مننا عمرة او حج ويمكث في مكة او في المدينة اكثر من اربعة ايام بيتم، خاصة انه بيحرص على الصلاة في الحرمين الشريفين فبيتم الصلاة. لكن لو رايح للقاهرة او لمصيف او لغيره وبقيت اربعة ايام فاقل تقصر الصلاة، أثناء السفر تقصر وأثناء الإقامة تقصر. لو كان أكثر من أربعة أيام في فترة السفر وأنت على سفر تقصر، لكن لو وصلت محل الإقامة بتاعك إلا تمكث فيه أكثر من أربعة أيام تتم الصلاة الرباعية. ماشي كده؟ نعم. شيخ لقمان، نجحت ولا لسه؟ نجحت ولا لسه؟ تنجح إن شاء الله. ها الله يفتح عليك، ركعتين. أخوك لقمان الحكيم مالي أندونيسي، ها أندونيسي، يسأل لو أن المسافر صلى خلف الجماعة أي مع الإمام مع المقيمين الظهر زي ما سأل فضلت الشيخ اللي كان معانا هنا ومشي، ها صلى وراهم الأربع ركعات، طب هو مسافر هل يجوز له أن يصلي صلاة العصر جمع تقديم الآن؟ نعم يصليها، يصليها ركعتين ولا أربعة؟ يصليها اثنين، يصليها ركعتين لأنه مسافر، فصليت مع الإمام أربع ركعات وقمت لصلاة العصر ركعتين. نعم. ها يعني ايه مريح في السكة؟ لا ما احنا اتكلمنا في مسألة المشقة هي مجرد السفر، لا مش يحب، احنا مش مسألة الحب والهوى مخالفة للحكم الشرعي، احنا كلامنا في الحكم الشرعي، معنى حكم شرعي يعني حكمها السنة المؤكدة، انا احب اتمي بخالفة الحكم، لا نتبع الهوى ولا الحب، نتبع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي السنة انك تقصر الصلاة، ما تقولش انا مزاجي اصليها اربعة، لا ده احنا مش نشتغلش بالمزاج، ولا بالحب ولا بالهوى، احنا بنشتغل بالايه؟ حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم يقتضينا أن يكون فعلنا تبعا لما جاء به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى هوايا أطوعه أخليه أقول، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان بيقصر، يبقى أنا كمان هقصر من الصلاة. ماشي يا عم الشيخ؟ ها؟ تقص يعني إيه أصلاً؟ إحنا عشان لما قلنا 89 كيلو، قلنا 80 يبقى يعني حدود أي بلد مش هتتجاوز مسألة التسعة، لأنه لو حسبت من منزلك وانت في القاهرة فتصل 20 كيلو على ما توصل لحدود البلد، ها؟ إنما يعني لما قلنا أنها مسافة اختلف فيها فيبقى الأصل أنها تقاس الأصل من حدود البلد، ده الأصل مش من المنزل اللي انت مقيم فيه، لأنك ساعة ما وصلت مصر وبلدك مصر حتى لو هتركب، ما هو في إخواننا بيجوا من القاهرة أحيانا ياخد المواصلات الداخلية من بيته للقاهرة ساعتين، وفي الديزل من القاهرة لدمنهور ساعتين، مع ان دي مسافة 160 كيلو اهي، وهناك مسافة قد لا تتعدى 30-40 كيلو في داخل القاهرة او 20 كيلو، لكن ياخد فيها ساعتين مواصلات واشارات وما الى ذلك، فالاصل ان المسافة تقاس من حدود البلد الى البلد اللي انت رايحها ذهابا وليس ذهابا وايابا، لانك هتكون اسكندرية رايح 60 وجاي 60 ادي 120، لا هو الكلام لما حسبوه في اتجاه واحد فقط. Thank you.